الله تعالى نفعنا بعلومه من الدارين كتاب أحكام الجهاد. وكان الأمر به في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعد الهجرة فرض كفاية. وأما بعده فالكفار حالان: أحدهما أن يكونوا ببلادهم، فالجهاد فرض كفاية على المسلمين في كل سنة، إذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين. والثاني أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزلوا قريبا منها، فالجهاد حينئذ فرض عين عليهم، فيلزم أهل ذلك البلد الدفع للكفار بما يمكن منهم. وشرائط وجوب الجهاد 7 خصال: أحدها الإسلام فلا جهاد على كافر، والثاني البلوغ فلا جهاد على صبي، الثالث العقل فلا جهاد على مجنون، والرابع الحرية فلا جهاد على رقيق ولو أمره سيده ولو مبعضة ولا مدبر ولا مكاتب، والخامس الذكورية فلا جهاد على امرأة وخنثى مشكل، والسادس الصحة فلا جهاد على مريض بمرض يمنعه عن قتال وركوب إلا بمشقة شديدة كحمى مقبضة، والسابع الطاقة على القتال أي فلا جهاد على أقطع يد مثلا ولا على من عدم أهبة القتال كسلاح ومركوب ونفقة، ومن أسر من الكفار فعلى ضربين: ضرب لا تخير فيه للإمام، بل يكون في بعض النسخ بدل يكون يصير رقيقا بنفس السبي أي الأخذ، وهما الصبيان والنساء، أي صبيان الكفار ونساؤهم، ويلحق بما ذكر الخناثى والمجانين. وخرج بالكفار نساء المسلمين لأن الأسر لا يتصور في المسلمين، وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الكفار الأصليون الرجال البالغون الأحرار العاقلون، والإمام مخير فيهم بين 4 أشياء: أحدها القتل بضرب رقبة لا بتحريق وتغريق مثلا، والثاني الاسترقاق وحكمهم بعد الاسترقاق كبقية أموال الغنيمة، والثالث المن عليهم بتخلية سبيلهم، والرابع الفدية إما بالمال أو بالرجال أي الأسرى من المسلمين، ومال فدائه كبقية أموال الغنيمة. ويجوز أن يفادى مشرك واحد بمسلم أو أكثر، ومشركون بمسلم، يفعل الإمام من ذلك ما فيه المصلحة للمسلمين، فإن خفي عليه الأحض حبسهم حتى يظهر له الأحض فيفعلون. وخرج بقولنا سابقا: الأصليون الكفار غير الأصليين كالمرتدين، فيطالبهم الإمام بالإسلام، فإن امتنعوا قتلهم. ومن أسلم من الكفار قبل الأسر أي أسر الإمام له، أحرز ماله ودمه وصغار أولاده، عن السبي وحكم بإسلامهم تبعا له، بخلاف البالغين من أولاده فلا يعصمهم إسلام أبيهم، وإسلام الجد يعصم أيضا الولد الصغير، وإسلام الكافر لا يعصم زوجته عن استرقاقها ولو كانت حاملا، فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال، ويحكم الصبي بالإسلام عند وجود 3 أسباب: أحدها أن يسلم أحد أبويه فيحكم بإسلامه تبعا لهما، فأما من بلغ مجنونا أو بلغ عاقلا ثم جن فكالصبي. والسبب الثاني مذكور في قوله: أو يسبيه مسلم، حال كون الصبي منفردا عن أبويه، فإن سبي الصبي مع أحد أبويه فلا يتبع الصبي السابي له. ومعنى كونه مع أحد أبويه أن يكون في جيش واحد وغنيمة واحدة، لا أن مالكهما يكون واحدا. ولو سباه ذمي وحمله إلى دار الإسلام لم يحكم بإسلامه في الأصح، بل هو على دين السابي له. السبب الثالث مذكور في قوله أو يوجد، أي الصبي نقيقا في دار الإسلام وإن كان فيها أهل ذمة، فإنه يكون مسلما، وكذا لو وجد في دار كفار وفيها مسلم. كتاب جديد من هذا المتن المبارك، أتكلم فيه على أحكام الجهاد وأحكام الأسرى وما يبدو ذلك من الفي وتقسيمه والغنيمة وما شابه من أحكام الجهاد. هذا الكتاب هي يتكلم عن الطائفة الثالثة التي أمرنا وسمح لنا بقتالها، بعد أن تكلم على قتال البغاء أو قتل البغاء ثم قتل المرتدين، الطائفة الثالثة هي قتل الكفار المحاربين. نمر كما تعودنا على المتن والشرح سريعا قبل أن نبدأ الكتاب بكلام المحشي. كتاب أحكام الجهاد، قال: وكان الأمر به في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعد الهجرة فرض كفاية. إذن قبل الهجرة لم يكن هناك جهاد، لم يكن مأذون للنبي صلى الله عليه وسلم والجماعة المسلمين بالجهاد، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث على رأس الأربعين في نهاية أربعينيته عليه الصلاة والله وسلامه، ثم مكث في مكة كما تعلمون 10 سنين ولم يؤمر بجهاد، بل أمر بالصبر حتى أذن له في الهجرة. وبعد الهجرة حصل تحويل للقبلة، بعضهم قال، بعض أهل السير قال تحويل القبلة كان قبل الهجرة، وفرضت الصلاة في المعراج الذي اختلف فيه هل كان هذا قبل أو بعد الهجرة، وفرض الصيام في السنة الثانية، وفرض بعد ذلك الزكاة، وبعضهم قال الزكاة قبل الصيام، وبعد ذلك فرض الحج، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة حجة واحدة. وفي هذه الأثناء، في أثناء أو بعد هجرته إلى المدينة المشرفة، أذن له بالقتال، وكان هذا الإذن أيضا على التدريج، فأذن له بدفع وقتال من قتله، ثم بعدم القتال في الأشهر الأخرى، ثم أذن له في القتال بعامة، قتال كل المشركين من قاتل ومن لم يقاتل في الأشهر الحرمة في غير الأشهر الحرم، بما يعرف بآية السيف كما سيذكر المحشي بعضا من ذلك. الشيخ الخطيب في الإقناع بيقول إن اعتدى الشافعية لهذا المقام، لهذا الباب بالجهاد، أنهم يذكرون هذه المقدمة، وهو ذكرها تبركا ونحن ذكرناها أيضا تبركا، تسلسل السريع للسيرة كمقدمة للجهاد الذي نحن بصدده. قال: وكان الأمر به في عهد رسول الله، الأمر به يعني الجهاد اللي هو قتال الكفار، كان الأمر به في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة فرض كفاية، يعني قبل الهجرة هناك أمر بالجهاد. فرض كفاية يعني من فعله القادرون أو حتى غير القادرين سقط عن الباقي، إذا فعله القادرون حتى غير القادرين سقط عن الباقي، ليس فرضا على الأعيان. وأما بعده الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي بعد عهده المبارك المشرف، فللكفار حال، أحدهما أن يكونوا ببلادهم، يعني لا يغزوننا، لا ينزلون بأرضنا، لا يقتربون من ثغورنا، فللكفار حالا، أحدهما أن يكونوا ببلادهم، فالجهاد فرض كفاية على المسلمين في كل سنة، فإذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقي. إذا فعله من فيه كفاية وحتى لو فعله من ليس فيه كفاية. المهم أنه يدرأ شر هؤلاء وتبقى شعيرة الجهال حية لا تسقط حتى لو فعله النساء الذي لم يفرض عليهن الجهال أو فعله الصبيان أو فعله المعزوهون. المهم أنه تأدى بهم الغرض فسقط الحرج عن الجهال. فإلا أن يؤدي هذا الجهاد القادرون أثم القادرون، مش أثم الجميع، أثم القادرون إن لم يؤدي الكفاية هذا الشأن، يعني سواء صلاة الجنازة والطلب العلم والولايات المطلوبة في الأمة في المجتمع ومنه الجهاد. إذا أداه القادرون أو غير القادرين تأدى وارتفع الحرج على الجميع، فإذا تكاسل وتقاعص القادرون أثم هؤلاء القادرون، ولا يأثم من ليس قادرا ولم يكن متقاعسا منه. فإذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين. والثاني أن يدخل الكفار، الحالة الثانية أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزلوا قريبا منها، يعني مسافة القصر أو أقل من مسافة القصر. والثاني أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزلوا قريبا منها، يعني أقل من مسافة القصر. فالجهاد حينئذ فرض عين عليهم، عليهم على من البلد التي نزل بها من المسلمين، وعلى من حولهم ممن هم على مسافة دون مسافة القصر. قال فيلزم أهل، مفهوم مقدم، أهل ذلك البلد الدفع، يلزم الدفع أهل ذلك البلد. دفع من؟ دفع الكفار، الدفع للكفار بما يمكن منهم، ولو حتى كان بأن يرموه بالحجارة. هذا لكل أهل البلد ولكل من حولهم من مسافة، من أقل من مسافة القصر، حتى العجائز وحتى النساء وحتى الصبيان وحتى العبيد، كل هؤلاء مأمورون بالدفع عن البيضة المسلمين وحوزة الإسلام. قال وشرائط وجوب الجهاد، يعني جهاد غزو الكفار في أراضيهم، لأنك عرفت أنه لو نزل والعياذ بالله المسلمون في أراضينا فالجهاد واجب على الجميع. إذن السبع خصال التي سنتكلم عنها الآن في شرائط وجوب الجهاد هي في الجهاد الذي يتوجه إلى المسلمين عندما يغزون الخارج. وشرائط وجوب الجهاد سبع خصال، أحدها الإسلام، ثلاثة تعالى كافر. يبقى الذميون الذين معنا في بلادنا لا يجب عليهم الجهاد، بل ولا يجوز، لا يجوز أن ندخلهم في الجيش، بل نحن بموجب عقد الذمة ندافع عنهم. من موجبات عقد الذمة ومن مقابلات عقد الذمة أنهم يدفعون الجزية لندفع عنهم ما ندب عنهم، فهم لا يدخلون في جيش المسلمين لأنهم ربما يميلون إلى الكفار، ربما يخونون المسلمين، لا يؤمن عقدهم وأفعالهم. فلا جهاد على كافر. والثاني البلوغ، فلا جهاد على صغير، يعني لا جهاد واجب. كل هذا أتذكر كلام على غزو الكفار في بلادهم، أما إذا دخلوا بلادنا فجامعوا حتى الأطفال. والثالث العقل، فلا جهاد على مجنون. والرابع الحرية، فلا جهاد على رقيق ولو أمره سيده ولو مبعضا. إذا قوله ولو مبعضا يفهمنا أن قول المادن الحرية يقصد بها الحرية الكاملة، لأن الشارع لما قال لا جهاد على المبعض أفهمنا أن كلمة الحرية في كلام المادن مقصود بها الحرية التامة. قال ولا مدبر ولا مكاتب، مدبر معطوف على رقيق، فلا جهاد على رقيق يعني خالص القنية، ولا مدبر ولا جهاد على مدبر وهو من دبره سيده يعني اعتقه عدوه يعني نهاية حياته ولا مكافأة. وقد عرفت انه لا جهاد على المبعض ايضا. والخامس الذكورية فلا جهاد على امرأة وخنثى وشيء. الثالث الصحة فلا جهاد على مريض بمرض يمنعه عن قتال الركوب إلا بمشقة شديدة ثم مطلقة ثاني المرض المانع وجوب القتال المنع من وجوب القتال الذي إذا حل بشخص ارتفع عنه وجوب القتال. والسابع الطاقة على القتال أي لا جهاد على أقطع يد مثلا أقطع يد أقطع ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل ولكنه لما أضيف جر بالكسر هو لازال ممنوع من الصرف ولكنه لما أضيف جر بالكسرة لأن المنع من الصرف يجعل الجسم يعامل معاملة الأفعال والأفعال لا تجر بالكسرة. ولا تجر أصلا. فلما أشبهت طائفة من الأسماء الأفعال في كونها بها علتان علة لفظية وعلة معنوية رويت معاملة الأفعال فتجر ولكنها لا تجر بالعلامة الأصلية بالكسرة وإنما تجر بالفتح لأن الأفعال التي هي فرع عن الأسماء لا جر إنما فيها الرفع والنصب والجر. فإذا دخلت الألف واللام أو الإضافة على الأسماء الممنوعة من الصرف عادت فيها الكسرة مرة أخرى لأن الاسم حينئذ دخله الألف واللام أو دخلته الإضافة عاد شبهه بالأسماء مرة أخرى بقوة بعد أن كان يشبه الأفعال صار يشبه الأسماء مرة أخرى فعاد الأصل فعادت له علامته الأصيلة. فهنا معنى أقطع يد أقطع ممنوع من الصرف ولكنه لما أضيف عادت إليه كسرته. فلا جهاد على أقطع يد مثلا لا جهاد يعني لا جهاد واجب. أنا أتكلم على شرائط وجوب القتال. فلو ذهب طوع اليد ليجاهد لو ذهبت المرأة لتجاهد خلاص هؤلاء ما الذين لا يتوجب عليهم الجهاد معناه أنهم لا يأسمون إذا لم يجاهدوا. فإذا فعلوا وهم بهم عرض ولا عمل ولا قطع يد ولا كنوت ولا كذا إن فعلوا فيقبل منهم إن شاء الله تعالى لكن لا يجب عليهم إذن كما لو صليت المرأة الجمعة صحت منها وأغنت عن الظهر وإن كانت ليست واجبة عليها. قال ولا على من عدم أهبة القتال لا جهاد على من عدم أهبة القتال كسلاح ومركوب ونفق. مركوب إما إذا لا احتاج إلى المركوب يعني إن كان على مسافة القصر أو كان حتى دون مسافة القصر العدو ولكنه لا يستطيع الوصول إليه إلا بمركوب فعدم المركوب فلا وجوب عليه. والنفقة النفقة كما يقال في الحج النفقة الزائدة عن مؤنة نفسه ومن يعود فإن كان عنده نفقة زائدة على نفقة نفسه ومن يعود توجب عليه القتال كما يقال في الحج يقال هنا أيضا. قال ومن أسر من الكفار فعلى ضربين على نوعين ضرب لا تخير فيه للإمام بل يكون أو يصير كما في بعض النسخ رقيقا بنفس السبي أي الأخذ وهو الصبيان والنساء أي صبيان الكفار والنساء ويلحق بما ذكر الخناسة والمجانين ويلحق بما ذكر الخناسة والمجانين يا رب المجانين الخناسة فاعل لماذا لم يقل المجانون؟ لماذا قال المجانين؟ مع ان الجمع المذكر السالم والملحق بجمع المذكر السالم يرفع بالواو لا بالياء، لماذا لم يقل المجانون؟ عرفتي؟ نعم، يعني ده بالجمع المذكر السالم بدون تكسير. وخرج بالكفار نساء المسلمين لأن الأسر لا يتصوره المسلمين. الضرب الأول يسبون بمجرد الأخذ، مجرد القبض عليهم صاروا سبيا. من هم؟ قال نساء الكفار وصبيان الكفار وكذلك المجانين يلحقون بهم الخناس. مجرد ان قبضنا عليهم واسلمناهم صاروا تابيا. ولذلك لو قتلهم الامام يضمنهم، لو قتلهم الامام يضمنهم. ولذلك نهينا عن قتل النساء في الحرب والاطفال لانهم غنيمه للمسلمين، لانهم غنيمه للمسلمين. قتلهم يضيع مالية المسلمين، مفهوم؟ هذا هو الضرب الأول، النوع الأول. وضرب لا يرق بنفس السبب، بالأخذ والسبي والأسر لا يحصل الرق، وإنما يخير الحاكم أو أمير الجيش بواحدة من خصال أربع. وضرب لا يرق بنفس السبب هم الكفار الأصليون. وبعد كده نبدأ على أن كلمة الأصليون هنا مقصود بها إخراج المرتدين، لأن المرتد إذا قبض عليه وأسر فلا يخير فيه الإمام ولا قائد الجيش بين الخصال الأربع، بل يقال له إما أن تسلم وإما أن تقتل كما مر معنا في الباب الأول. لكن الكافر الأصلي إذا أسر يخير فيه الإمام أو قائد الجيش بين خصال أربع. وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الكفار الاصليون الرجال، لانك عرفت ان النساء يتحولون الى سبايا بمجرد القبض عليهم والاسر والحبس. الرجال البالغون، لان لو كان صبيا لصار سبيا بمجرد القبض عليه والحبس والاسر. الاحرار، لانه لو كان رقيقا فسيمتد رقه، اذا قبضنا على رقيق من الكفار فيبقى كما هو رقيقا ويمتد، بدل ما كان رقيق لسيد كافر يصير رقيقا للمسلمين فيمتد رقه، ولكن يتحول رقه الى المسلمين. تنقطع العلاقه بينه وبين سيده الكافر، كانه مات، كان سيده مات، كانه هو مات، بمجرد اسره تنقطع علاقه الرقيه التي كانت مضروبه عليه بحق سيده الكافر ويصير رقيقا للمسلمين. ولذلك قال الاحرار. العاقلون، انك عرفت ان المجانين يلحقون بالنساء والاطفال والصبيان. قال والامام مخير فيهم بين اربعه اشياء، احدها القتل يضرب رقبته بضرب رقبة لا بتحريق وتغريق مثلا، وهو القتل بالهيئة التي عرفت أمس أنها محرم. والثاني، الخصلة الثانية أو الشيء الثاني، الاسترقاق، وحكمهم بعد الاسترقاق كبقية أموال الغنيمة، يعني يخمسون كما سيأتي إن شاء الله فصل في الغنيمة وأحكام الغنيمة، أنها تخمس بمعنى أن يخرج خمسها لمن ذكره الله عز وجل في سورة الأنفال، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فإن لله خمسه كل شيء لله، فكلمة لله هنا لمجرد البركة تعظيم، وإلا فكل شيء لله، الأحرار والعبيد والغانم والمغنم كل شيء لله عز وجل، مملوك له مربوب له عز وجل. إذن يبدأ تقسيم الخمس على الرسول فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، تقسم الخمس على خمسة أشياء، والأربعة الأخماس على الغانمين. الأربعة الأخماس على الغانمين والخمس يقسم خمسة أقسام. فهؤلاء أيضا إذا استرقوا صاروا أموالا، لأن الرقيق مات، الرقيق مات فيقمس كالغنيمة، وحكم بعد الاسترقاق كبقية أموال الغنيمة. والثالث الشيء الثالث المن عليه بتخلية سبيلهم، أي مجانا، فإما منا بعد وإما فداء خصل الرابع. والرابع الفدية إما بالمال أو بالرجال، أي الأسرى من المسلمين. يبقى نفك أسرهم في مقابل المال أو نفك أسرهم في مقابل الرجال، مبادلة الرهائن، أي الأسرى من المسلمين. قال ومال بدائهم كبقية أموال الغنيمة، أي يخمص إذا فديناهم بمال، فهذا المال الذي هو مقابل فك أسرهم يخمص تخبيس الغنيمة. ويجوز أن يفاد مشرك واحد بمسلم أو أكثر، ومشركون بمسلم أي أو أكثر. يفعل الإمام من ذلك، أي من الأشياء الأربعة من الخصال الأربع، ما فيه مصلحة المسلمين، لأن الإمام تصرفاته قائمة على المصلحة. تصرفات الإمام يجب أن يراعي فيها مصلحة المسلمين، فإذا لم يراعي مصلحة المسلمين خان الأمة. قال يفعل الإمام من ذلك، من هذه الخصال الأربع، ما فيه المصلحة للمسلمين أو ما فيه المصلحة للمسلمين. فإن خفي عليه الأحظ حبسهم حتى يظهر له الأحظ فيفعله. إذا لم يظهر له ما هو أحظ من هذه الأربعة، أحظ لمن؟ له؟ لا، للمسلمين. فحبسهم حتى يصل اجتهاده إلى الأحظ من ذلك فيفعله. وخرج بقولنا سابقا الأصليون، عندما قال الكفار الأصليون، وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الكفار الأصليون، خرج بقوله الأصليون، خرج من؟ الكفار غير الأصليين كالمرتدين. كالمرتدين، هو في كفار غير أصليين غير المرتدين؟ يقول خرج كفار غير الأصليين كالمرتدين، وفي نوع آخر من الكفار غير الأصليين غير المرتدين؟ أجيبونا. الزميون كفار أصليون، هم كانوا غير كفار، وبعدين بقوا كفار، ما هم كفار؟ المنافقون لهم أحكام المسلمين. نعم، بس كده. يبقى لا، ليس هناك كفار غير أصليين غير المرتدين. إذا الكف هنا للاستقصاء كما يقول هذا الرجل العلامة، علم لمدة نص دقيقة بس، يعني مش دايما، يعني الساعة 11 وتلت علم، بعد كده لا. كالمرتدين، يبقى الكاف هنا استقصائية ليست تمثيلية، ليس هناك مثال آخر يعني. فيطالبه الإمام بالإسلام، طالب من؟ المرتدين بالإسلام، فإن امتنعوا قتلهم، خلاص لا يخير فيه بين أربع خصال، بل إما الإسلام وإما القتل. ومن أسلم من الكفار قبل الأسر، أي أسر الإمام له، أحرز ماله ودمه. ونحن نقاتل الكافر، أسلم قبل أن نأسره، فصار هو محرم قتله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا يقول فإن قالوها أعصموا مني دماءهم وأموالهم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله ليس فقط لا إله إلا الله، أنتم عرفتم أنه لابد من الشهادة الثانية، إذا صارت لا إله إلا الله دي علما، قال علم على الشهادتين. معنى لا إله إلا الله يعني يقصد في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم الشهادتين، وإلا فلا إله إلا الله وحدها لا تكفي كما هو معلوم، بل لابد من الشهادة توحيد الرسالة وأن تكون تالية كما عرفت، وألا يكون هناك فاصل، فلا بد من الموالاة. إذا حتى يقول لا إله إلا الله يعني ويقولون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعصم إذا أسلم عصم نفسه فقط، لا عصم كذلك أولاده وماله. ومن أسلم من الكفار قبل الأسري، قبل الأسري أي أسر الإمام له، أحرز ماله ودمه، حفظ ماله ودمه وصغار أولاده، يعني من كانوا منهم دون البلوغ لا يؤسروا، لا يسترقون، عفوا لا يسترقون، يعني معنى ذلك أن الكبار البالغ أن الكبار البالغين من أولاده لا يعصمون بإسلام أبيهم، وحكم بإسلامهم تبعا له، حكم بإسلام هؤلاء الأطفال تبعا له، بخلاف البالغين من أولاده فلا يعصمهم إسلام أبيهم. قال وإسلام الجد يعصم أيضا الولد الصغير. يبقى لما قال الناس ومن أسلم وحرز من الكفر يعني قبل الأسلم وحرز ماله ودمه وصغار أولاده، فلماذا نقصره على أولاده الصلبيين؟ ثم نجعله الأولاد وإن سفلوا، ولا نحتاج أن نقول أن الجد أيضا يعصم أحفاده. بمعنى ذلك أن من كان من أصول أن كان أحد من أصوله مسلمين فهو مسلم حكما للأطفال، يعني فهو مسلم حكما تبعا لأجداده الذين ينسب إليه، ولو حتى كانوا من ناحية أمه، من ناحية أبيه أو من ناحية أمه، ولو كانوا من الطبقة العليا، ما دام يذكرون ويعرفون يقال هذا ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان بنت فلان بنت فلان إلى آخره. وإسلام الجد يعصم أيضا الولد الصغير، وإسلام الكافر لا يعصم زوجته عن استرقاقها ولو كانت حاملا. إذا أسلم الكافر إسلامه لا يعصم زوجته الكافرة، فإذا أردت أن تعصم لابد أن تسلم هي الأخرى، فإن لم تسلم فلا تعصم عن استرقاق بإسلام زوجها قبل أسلمها ولو كانت حاملا. فإن استرقت يقول لي لو كانت ولو كانت حاملا، لأنه هو أسلم وهي لم تسلم، الزوج أسلم والزوجة لم تسلم وهي حامل منه، وحملها يحكم له بالإسلام تبعا لأبيه، ورغم ذلك لا تمنع أمه من صاحبة الحمل، لا تمنع من الاسترقاق، فحملها الذي في بطنها الذي يحكم عليه بالإسلام تبعا لأبيه لا يعصمها من الاسترقاق. وإسلام الكافر لا يعصم زوجته عن استرقاقها ولو كانت حاملا، فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال. قال ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب، يعني عند وجود أحد ثلاثة أسباب، إذا توفر سبب من الأسباب الثلاثة الآتية يحكم للصبي، يعني دون البالغ من الأطفال ذكورا أو إناثا يحكم له بالإسلام، فهو الإسلام الحكمي عند وجود ثلاثة أسباب، أي أحد ثلاثة أسباب. أحدها أن يسلم أحد أبويه، قد عرفت أنه لو كان الأب عاليا، ولو كان الأب عاليا يعني أحد أجداده الذين نسبوا إليه ولو جاءت أمه، أن يسلم أحد أبويه فيحكم بإسلامه تبعا لهما للمسلم منه. وأما من بلغ مجنونا أو بلغ عاقلا ثم جن فكالصبي، يعامل معنا الصبي أن يحكم له بالإسلام أيضا إذا كان أحد أصوله مسلما. والسبب الثاني مذكور في قوله أو يسبيه مسلم، يبقى هذا الطفل الصغير أو هذا المجنون سباه مسلم فيحكم له بدين السابي، فلو كان ليس سباه مسلما فيصير مسلما حكما لو كان ليس له ذمية وأتى به إلى دار الإسلام يصير ذميا حكما أو يسقيه مسلما على كون الصبي منفردا عن أبويه. هذا الشرط هذا القيد أن يكون منفردا عن أبويه. فإن سقي الصبي مع أحد أبويه فلا يتبع الصبي الثاني له. ومعنى كونه مع أحد أبويه هو القيد الذي ذكره أن يكون في جيش واحد وغنيمة واحدة. قاتلنا الكفار فسبينا في جيش واحد من الكفار صبيا صغيرا وأباه، بنتا صغيرة من البلوغ وأباها. ولا بد أيضا أن يكون في غنيمة واحدة، يعني في قتال يوم واحد. فلو تفرق القتال على أيام وكان الأب في يوم في غنيمة يوم والابن الصغير من البلوغ في غنيمة يوم آخر فلا يكون تبعا له، فلا يكون تبعا لأبيه، بل يكون تبعا للثاني. لا أن مالكهما يكون واحدا، لا أنهما يقعان الأب وابنه أو الأب وبنته لا يقعان في ملك غانم واحد، يبات الإمام ويفرق السبي فيعطي زيدا الأب وابنه فيملك الاثنين معا. هذا هو المقصود بأن يكون معا، لا المقصود أن يكون في جيش واحد في غنيمة واحد، لا أن مالكهما يكون واحد. قال ولو سباه ذمي ما حمله إلى دار الإسلام لم يحكم بإسلامه في الأصح بل هو على دين السابي له. قال والسبب الثالث مذكور في قوله أو يوجد أي الصبي لقيطا في دار الإسلام وإن كان فيها أهل ذمة كبلادنا. دار الإسلام فيها غير مسلمين، وجد لقيط لم يعرف أبواه فهو مسلم حكما. يبقى هذا يسمى بمسلم الدار. الأول مسلم تبعا لأبويه، الثاني مسلم تبعا للسابي، الثالث مسلم تبعا للدار. أن يوجد لقيطا في دار الإسلام وإن كان فيها أهل ذمة فإنه يكون مسلما. وكذا لو وجد في دار كفار وفيها مسلم، حتى لو في دار الكفار وفيها مسلم، يتصور كون هذا الطفل منه بأن كان طريقا، هذا المسلم في ديار الكفار طريقا، وسنه يحتمل أن يكون هذا الولد منه، لا أن يكون محبوسا، لا أن يكون قد جاء قبل ميلاد هذا الولد بزمن لا يتصور أن يحمل منه، أن يحمل أن يكون منه، أن تحمل المرأة منه. وكذا لو وجد في ذلك الكفار وفي مسلم فيحكم لهذا الصبي أو لهذه الصبية بالإسلام للدار. معنى ثلاثة أسباب للإسلام الحكمي: إسلام تبعا للوالدين أو الأصول عموما، إسلام تبعا للساري، إسلام تبعا للدار. النوعان الأولان الإسلام الحكمي الذي يكون تبعا للوالدين أو الأصول يعني، وتبعا للساري يحكم فيه للصبي أو الصبية أو للمجنون، يحكم له بالإسلام ظاهرا وباطنا. يا سيد يحكم له بالإسلام ظاهرا وباطنا. أما إسلام الدار يحكم له ظاهرا فقط. انتبه لهذا لو سمحت. هذه ثلاثة أسباب للحكم للصبي ومثله المجنون بالإسلام. هو ليس مسلما أصالة ولكنه محكوم له الإسلام، تجرى عليه أحكام الإسلام، بس ظاهرة وباطنة ولا ظاهرة فقط؟ وما الفرق بينهما؟ النوعان الأولان ظاهرة وباطنة، يحكم له بالإسلام ظاهرا وباطنا. أما النوع الثالث يحكم له بالإسلام ظاهرا فقط. فما الفرق بينهما؟ ما الأثر في ذلك؟ أنه إذا كان من النوعين الأولين اللذين يحكم لهم فيهما بالإسلام ظاهرا وباطنا، فعند بلوغ الصبي أو إفاقة هذا المجنون إذا اختار غير الإسلام فيحكم عليه بالردة والعياذ بالله. عند بلوغه أو إفاقته من الجنون إذا اختار غير الإسلام يحكم عليه بالردة. ليه؟ لأننا حكمنا عليه ظاهرا وباطنا بالإسلام. إذا اختار عند البلوغ وعند الوفاق غير الإسلام فيحكم أنه مرتد، فيعمل معاملة المرتد، إنه يستتاب ثم يقتل إذا لم يتب أو إذا لم يتب. أما الثالث، النوع الثالث الذي حكم له بالإسلام ظاهرا فقط، وهو الذي وجد نقيطا في دار الإسلام أو في دار كفر فيها مسلم، وهو المحكوم له بالإسلام للدار، فإذا اختار عند البلوغ أو عند الإفاقة غير الإسلام فيبقى على كفره ولا يعامل معاملة المرتد، لأننا نكتشف حينئذ أن نقول إنه كان كافرا والآن ظهر كفر. افترضنا أنه لما وجدناه في دار الإسلام التي فيها أهل الذمة، ويحتمل أن يكون هذا اللقيط من أهل الذمة ولدا لأحد أهل الذمة، أو في دار الكفر يحتمل احتمالا كبيرا أن يكون لأولاد الكفار، لكننا حكمنا رحمة به، حكمنا له بالإسلام، لأنه هناك احتمال ولو ضعيف، لأن هناك احتمالا ولو ضعيفا بأن يكون للمسلمين، أن يكون ولد المسلمين. فلما اختار غير الإسلام عرفنا أنه ولد الكفار وليس ولد المسلمين. هذه هي الحالة والفرق، هذه الثمرة، هذا هو الفرق بين الحالتين، حالة ما لو حكم له بالإسلام ظاهرا وباطنا، وما لو حكم له بالإسلام ظاهرا. هذا خلاصة ما في هذا الفصل، ونبدأ بحول الله في كلام المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار. طيب، قال رحمه الله: كتاب أحكام الجهاد، أي القتال في سبيل الله. الجهاد المقصود به هنا القتال في سبيل الله، لكن الجهاد في اللغة من المجاهدة بذل الوسع والجهد، لكن في اصطلاح الفقهاء القتال في سبيل الله. قال: مأخوذ، أي في اللغة من المجاهدة، وهي المقاتلة بإقامة الدين. قال: وهذا هو الجهاد الأصغر، وأما الجهاد الأكبر فهو مجاهدة النفس. فلذلك كان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: إذا رجع من الجهاد رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. هذا حديث مشهور على الألسنة، وفي بعض المصنفات ذكره الغزالي رحمه الله في الإحياء، وعلق عليه العراقي وغيره بأن هذا الحديث غير صحيح. فعلا ضعفه العراقي، ضعفه السيوطي، ضعفه غيره. وقال عنه حافظ بن حجر إنه من كلام إبراهيم بن عبلة رحمه الله، ليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مروي في تاريخ الخطيب البغدادي، ومروي في عند البيهقي في الزهد، عن جابر رضي الله تعالى عنه. طيب، قال: لكن المعنى صحيح، ليس معنى ان الحديث، ليس معنى ان الحديث ضعيف ان معناه ليس صحيحا، بل معناه صحيح كما قلنا، هو من كلام ابراهيم بن عدله، والعلماء لا يعترضون على معناه، وانما يعترضون فقط على نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: اذا رجع من الجهاد رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر. والاصل فيه قبل الاجماع ايات كقوله تعالى: كتب عليكم القتال، وقوله تعالى: وقتلوهم حيث وجدتموهم، وقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة، وهي آية السيف، وقيل هي آية: انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا. وأخبرهم خبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا قاتلوا عصروا منهم دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. هذا الحديث مر أمس في في خاتمة درس أمس وقلنا إنه من رواية أربعين نووية، قلنا إنه من رواية أربعين نووية، يعني من الذي أخرجه من كتب السنة تظنه في البخاري؟ شكرا. البخاري ومسلم وفي غيرهما عن جلة من الصحابة، وقلنا هذا أنس، فلا حفظت ولا كتبت. ثم فعل طالب العلم إذا لم يحفظ ولم يكتب، العلم صيد والكتابة قيده، قيد سيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالك وتفكها بين الخلائق طالقة. مش انت يعني، بس هم اللي قالوا كده، هم بيقولوا كده واحنا بنردد اللي بيقولوا. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة، بلاش تكتب حطها في راسك، العلم في الراس مش في الكراس. فلا كده ولا كده، يبقى نجيب لك سندوتش وكوباية شاي وتطلع بره. تقول ايه؟ الشيخ حسام مالك ابو الحسام؟ بس بالرغم من حسام ايه؟ طيب، قال واخبار كقوله صلى الله عليه وسلم كخبر الصحيحين. يقول له خبر الصحيحين واقول له هو فين؟ يقول لي اظن في البخاري. ذكي جدا، لطيف، ظريف، خفيف، الحمد لله على السلام، اهلا وسهلا. كخبر الصحيحين كذا كذا كذا، وخبر مسلم لغدوة او روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. قال واللام للقسم، الشيخ بيقول واللام للقسم لغدوة، اللام في قوله صلى الله عليه وسلم لغدوة للقسم. يقول لي كده الشيخ، حد ممكن يعني تكرم علينا ويرينا لماذا قال اللام للقسم؟ لغدوة روحة في الله خير من الدنيا وما فيها، قال واللام للقسم. والغدوة المرة من الغدو، ما هو الغدو؟ قال هو الذهاب في أول النهار من طلوع الفجر إلى الزوال. الذهاب من أول النهار اللي هو إيه؟ أول النهار اللي هو من طلوع الفجر إلى الزوال. والروحة المرة من الرواح، وهو الذهاب في آخر النهار من الزوال إلى غروب الشمس. لماذا قال المحشي رحمه الله اللام للقسم؟ يقول انها يقول انها يقول انها يقول انها طيب تفضل. طيب هذا اللي قال، لماذا قال هذا؟ ممتاز، خلاص. لماذا انت كده لم تزد على ما قاله شيئا؟ اقول لماذا قال هذا؟ هو قال القسم معناها انها جواب القسم، محذوف معناها انه اقسم بمحذوف تقديره كذا كذا، لكن لماذا؟ انا اقول لماذا؟ لماذا قال انها القسم؟ الجواب تفضل سيدي. لا، يبدو اني لم استطع ايصال السؤال، لكن اجيب انا خلاص، اني مش عارف اصوغ السؤال احسن من كده. قال انها للقسم حتى لا تظن انها للابتداء، لان اللام تكون للقسم وتكون للابتداء وتكون لاغراض اخرى، فقد تظن خاصه في ان اللام اذا كانت في اول المبتدا تكون للابتداء غالبا، ونادرا ما تكون للقسم، فحتى لا يذهب ذهنك او وهنك الى أن لام الابتداء التي هي للتأكيد، لا هو أراد قال القسم. لماذا ليست للتأكيد؟ لأن المعنى هنا يحتاج إلى القسم، إذا تردد الأمر في مثل هذا المعنى بين كونها بالقسم أو بالتأكيد، فأيهما أبلغ في توصيل هذه المعلومة المهمة الخطيرة؟ القسم بالتأكيد. التأكيد والقسم كلاهما يحتاج إليه بتأكيد المعلومة، ولكن القسم أبلغ من مجرد التأكيد. التأكيد يكون بإن وأخواتها، التأكيد يكون بالقسم، التأكيد بالقسم أبلغ من التأكيد بمجرد الأدوات والحروف. فلما دار الأمر بين الاثنين أن تكون تأكيدا باللام المؤكدة العادية أو يكون تأكيدا بالقسم، اختار هو مراعاة لمقام المعنى أن تكون لام القسم. يبقى لماذا اختار أن تكون لام القسم؟ معناها تحتمل لغة أن تكون لام التأكيد، اختار ذلك المعنى والمقام الذي هو فيه الآن، وهو إرادة التأكيد الشديد لهذه المعلومة أن الغدوة أو الروحة في سبيل الله تعالى في القتال في سبيل الله تعالى خير من الدنيا وما فيها. وكلمة في سبيل الله تكثر في النصوص في الوحيين في الكتاب وفي السنة، معظم العلماء على أنها إذا كانت مطلقة غير مقيدة فالمقصود بها الجهاد. صيام يوم في سبيل الله أجره كذا، في سبيل الله يعني في الجهاد احتمال، ولا في سبيل الله يعني لله وليس للرياء ولا للسمعة احتمال. لكن معظم المفسرين والشراح على أنه إذا أطلق في سبيل الله فالمقصود به الجهاد، لغدوة أو روح في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. قال واللام للقسم والغدو، والغدوة المرة من الغدو وهو الذهاب بفتح الذال، ولا تقل الذهاب وإن على ذهاب به لقادرون، في أول النهار من طلوع الفجر إلى الزوال، والروحة المرة من الرواح وهو الذهاب في آخر النهار من الزوال إلى غروب الشمس. وتفصيله متلقا من سيره صلى الله عليه وآله وسلم في غزواته وبعوثه. لماذا فرق بينهما غزوات وبعوث؟ العصر يقتضي المغايرة، إذا البعوث غير الغزوات، ولذلك هو شرح قال الغزوات لها معنى والبعوث والسرايا لها معنى آخر. فالأولى وهي الغزوات يعني ما خرج فيها بالسيف الشديد، وكانت 27 وقيل 29، ولم يقاتل بنفسه الشريفة إلا في ثمانية، أي منها أحد وبدر والخندق والمقرسيع وقريضة وخيبر وحنين وطرف، ولم يقتل بنفسه كريمة إلا واحدا وهو أبي بن خلف عليه لعنة الله في غزوة أحد. والثانية وهي البعوث ما لم يخرج فيها لنفسه الشريفة، بل ببعث من يقاتل، بل ببعث من يقاتل مع بقائه هو صلى الله عليه وسلم، يعني في المدينة الشريفة وتسمى سرايا. نعم، بل يبعث من يقاتل. والثاني ما لم يخرج فيها لنفسه بل يبعث. حضرتك كمان؟ بل يبعث، يزعمون كده، يزعمون انها يبعث، خلاص هنصدقهم. بل يبعث من يقاتل مع رقائه في المدينة الشريفة وتسمى سرايا، كانت 47 الغزوات 27 والسرايا 47. يقول وكان الأمر به، ضمير يعود على الجهاد، وكان الامر به في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كفايه. الامر بالجهاد فرض كفايه ولا فعل الجهاد هو اللي فرض كفايه؟ الفعل. ولذلك الشيخ يقول وصوابه ان يقول وكان الاتيان به كما قاله المحشي تبعا للقليوبي. ليه؟ لان مقتضى صنيعه ان الامر هو المتصف بانه فرض كفايه وليس كذلك، بل الذي يتصف بذلك انما هو الفعل. وعباره الشيخ الخطيب وكان الجهاد الى اخره فرض كفايه وهي اظهر. نادي عم احمد الله يكرمك. نادي عم احمد الحاج. اذا هناك اي سؤال. في عهد، وكان الامر به في عهد رسول الله، اي في حياتي، اي حياتي. ابتداء به في غير الأشهر الحرم لقوله تعالى فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ثم أبيح مطلقا بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة، قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. الأولى منهما هي آية السيف، والثانية قيل إنها آية السيف. طيب وقاتلوا المشركين كافة، ما أعراض كافة؟ حال من إيه؟ حال من الفعل ولا من المفعول ولا من الاسمين؟ من الفعل. قاتلوا المشركين كافة معنى انها حال من الفعل. معناها ان فرض عين على كل فرض عين، فان احنا ندعي ان فرض كفاية، ده حال من المفعول. قاتلوا المشركين كافة، كل انواع المشركين. فإذا فعله من فيه كفاية، فإذا فعله من فيه كفاية سقط الطلب عن الباقي كما سيصرح به الشارح بعد. بل لو فعله من ليس فيه كفاية فلا يغرنك هذا القيد، فعله من فيه كفاية أو من ليس فيه كفاية. إذا فعله من فيه كفاية سقط الطلب كما سيصرح به الشارح فيما بعد. وأما بعده أي بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مقابل لقوله في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، فللكفار حالان. جواب أما، فالفاء داخلة في جواب أما، أما شرطية. جواب أما في قوله وأما بعده الحالان. أحدهما أي أحد الحالين المذكورين أن يكونوا ببلادهم، أي أن يكون الكفار في بلادهم. إذا بيظهر لنا الفاعل أو بيبين لنا هذه الواو الجماعة أن يكونوا في بلادهم، يكونوا هذه الواو الجماعة تعود على مين؟ على الكفار. الباء هنا بمعنى إيه؟ بمعنى فيه، أن يكونوا أي الكفار فيه، يبقى الباء بمعنى إيه؟ بمعنى فيه. فالجهاد فرض كفاية، أي لا فرض عليه، أي لا فرض عليه، أي لا فرض عليه. لماذا؟ نحن الآن نتكلم على إن على أن الكفار في بلادهم، قتال فرض كفاية. لو كان فرض عين تتعطل المعايش، قال وإلا لتعطل المعاش. قد قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكله وعد الله الحسنى. فما وجه الدلالة؟ قال فذكر فضل المجاهدين على القاعدين ووعد كل الحسنى، وهي الجنة. والعاصي لا يوعد بالجنة. لو كان القاعد عاصيا لما وعده التنزيل العز بالجنة، فدل ذلك على أن القتال فرض كفاية. وقال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي ومكث الطائفة. هذا يسمى باب الاكتفاء، يسمى الاكتفاء. نفر من كل فرقة طائفة، يعني طائفة أخرى ستأكل. إذن ليس كل يخرج في سبيل الله مجاهدا. أي ومكث الطائفة، يعني هذا مبين الاكتفاء. ليتفقهوا أي الماكثون، أظهر لك عود، أظهر لك ما يعود عليه وهو الجماعة. وهو الجماعة يتفقه من هم؟ الماكثون في الدين، حتى لا تظن أن الواو تعود على النافرين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، لو أخذنا بظاهر الحديث يبقى ليتفقهون هم النافرون. لا، لكن لما عرفت أن هناك اكتفاء، فلولا نفر من كل فرقة طائفة وماكث الطائفة ليتفقهوا أي الماكثون. واضح يا علامة؟ واضح هنا ولا هنا؟ ولا لا هنا ولا هنا؟ نجيب لك شيء من غير سكر إن شاء الله. كلام جميل. وقال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. الراء هنا مفخمة ولا شك؟ راء فرقة مفخمة ولا مرققة؟ مرققة. قولا واحدا مفخمة، قولا واحدا. ها؟ ايه علاقة حصل الموضوع؟ الكلام حصل النزاع وحصل بريء منه. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 12 انت بتخرج. ماشي. مرققة ولا مفخمة؟ فيها خلاف، قول وقول، قيل وقيل. طب سبب التفخيم ايه؟ سبب التفخيم ايه؟ بعدها حرف استعلاء مفتوح. اه فرقه مفتوحه، حرف الاستعلاء مفتوح القاف. خلاص، وجه التفخيم الشيخ بتقرا عليه ما تروحلوش تاني. الشيخ ما بيفهمش، الشيخ اللي انت بتقرا عليه ما تروحلوش تاني، لانه شيخ ما بيفهمش. ما وصلتش للموضوع ده من الفرق. يبقى روح، يبقى روح بس مش هتلاقيه. ايوه، فوق الترقيق ايه؟ اتفضل. ها؟ لكن بعد كده اجماع القراء. قال لك هو جدا انا مالي، هو ما قالش طب انا مالي اعمل ايه، الغي كتب التجويد عشان هو ما قالكش؟ السكوت علامه الرضا، السكوت مش علامه الرضا في العلم. ساكت عن الشيء لا ينسب له قول، هو ما قال لكمش يبقى معناه ان هو ما فيش. قال ده وجه واحد. ايه خلاص فرقه، ماشي فرقه، نتكلم فرقه حلو. كل الكلام ده حلو مش محل الكلام، ما بنسمعش احنا دلوقتي، نتكلم على فرقه. الشيخ قال ما فيهاش الا وجه واحد ولا قال لكم وجه من الوجهين؟ قال لك وجها واحدا. اذا لم يقل بالحصر والقصر ليس فيها الا وجه واحد، اذا لا تنسب اليه بقى ما لم يقل. قال بحصر والقصر يبقى غلطان، يا انت غلطان في النقل عنه يا هو غلطان، هو معصوم لا مش معصوم. فبتحجني بايه؟ الشيخ فلان الفلاني العلامة الفلاني ما قالش، يا انت فاهم غلط يا انت سامع غلط. خلاص ما انا بعد اهو، ما انا بعد اهو، انت ممتاز انت مية مية انت احسن واحد في العالم، هو غلطان هو غلطان لانه مش معصوم. اهو العلامة اهو قال لك فيها راجب. ايه انا بقول لك ان هو علامة. خلاص صلنا فيه فحثهم على طيب أي ومكث الطائفة ليتفقهوا أي الماكثون في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه، فحثهم على أن تنفر طائفة وتمكث طائفة، فدل على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين في كل سنة، أي لفعله صلى الله عليه وآله وسلم له كل عام، فرض كفاية مرة في العام. فلو لم يخرج الإمام من المسلمين سرية جيش خميس منصر، دي أسماء للجيوش بحسب الأعداد، السرية إلى 300، المنصر إلى 400، الجيش إلى 4000، الأفضل كده اسمه خميس، وهكذا. إذا لم يخرج هذا الجيش مرة كل عام آثم، آثم حضرة الحاج. خلاص؟ لفعله صلى الله عليه وسلم. أحكام هذا الباب بالمناسبة، أحكام هذا الباب معظمها مستقل من أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ليس هناك كم من النصوص المباشرة ولكن من أفعاله من السيرة، وهذا يدل على أهمية دراسة السيرة. السيرة مهمة جدا، ليست حكايات وقصص ولكنها تحتوي على كثير من الأحكام في ثناياها وطياتها. فحثهم على أن تنفر طائفة، قال في كل سنة، أي لفعله صلى الله عليه وآله وسلم له كل عام، وكإحياء الكعبة فإنه فرض كفاية في كل عام. إحياء الكعبة أي بالحج، إحياء الكعبة أي بالحج، لا بد من أن يحج البيت كل عام وقت من المسلمين، لا يجوز إخلاء الكعبة في موسم مصر الحج عن حاج يطوف بها، هذا أيضا مرة في العام، فإنه فرض كفاية في كل عام، وأقل فرضه مرة، أعدل الجهة فقال وأقل فرضه مرة، فإن احتيج إلى زيادة زيد بقدر الحاجة، ويقوم مقام ذلك أن يشحن الإمام الثغور بالعدد والعدد مع إحكام الحصون والعدد. يكون مقام ذلك أن يشحن أن يملأ شحن أي ملأ أن يشحن الإمام الصغور الصغور هي المدن والقرى التي تكون بإزاء الأماكن الخطر المكان الذي يخشى منه حصول الإزاء والبلاء والأخطار سمى بصغر سواء كان على البحر أو ليس على البحر إنما سمي البلد الذي على البحر صغرا لأن البحر مظنة البلاء بهيجان المياه العواصف الأعاصير إلى آخره فليس الصغر المقصود به فقط البلاد والقرى التي تكون على البحار بل كل مكان هو مظنة للبلاء والخطر والإيذاء يسمى بالصغر الذي يحتاج إلى الملء صغر كان مفتوح يحتاج إلى أن يملأ حتى يدرأ الأخطار والشرور فيشحن بدلا من أن يبعث يقوم مقام هذا البعث أن يملأ هذه الصغور مكان من الأخطار يملأها بالعدد والعدة الذي تدفع الكفار إذا فكروا في الدخول على بلاد المسلمين يؤمن بلاد المسلمين ويقوم مقام ذلك أن يشحن الإمام الثغور بالعدد والعدد مع إحكام الحصون والخنادق وتقليد الأمراء ذلك يقلد الأمراء ذلك يعني يولي الأمراء ويجعلهم مسؤولين عن هذه الأمور يقول لمحافظ الصغر الفلاني أنت أمير الجيش أنت الآن من الآن وصاعدا لست فقط محافظا لهذه البلدة بل أنت أمير لهذا للجيش لهذه البلدة وأنت مسؤول عن كذا وأنت مسؤول عن تجيش الجيش وأعداد العدة والمحافظة على هذا الصغر الذي أنت فيه نعم فرض كفاية قلنا فرض كفاية فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الحكم والحرج على الباقي فمن الذي يجهز الجيوش ويجهز العدد والعدة الحاكم كل سنة إيه عمره دي مش عارف يعني يقول لك كل سنة إيه عمره بقى إذا كان الحاكم يقعد سنة واحدة يبقى عمره إذا كان حيعيش سنة واحدة يبقى عمره يا رب صحيح يبقى كلام لطيف منك ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترقى الى الوجوب في ذاتها لأنها تحتمل احتمالات متعددة إنما الوجوب يتقى من القول فإذا حفت الأفعال قرائن دلت على الوجوب فهو الشيخ هنا طوى القرائن وإلا فالفعل وحده لا يدل على الوجوب فأنت ممتاز الساعة 12 وربع أنت ممتاز فإذا فعله اللي هو فرض الكفاية من فيه كفاية أي وإن لم يكن الفاعل من أهل فرضه كالصبيان والمجانين والنساء لأنه أقوى نكاية في الكفار كده صح النسخة القديمة؟ النسخة القديمة أقوى نكاية في الكفار طيب يقول إذا فعله من ليس أهله كالصبيان والنساء كفى يقول ده أنكى إحنا مطلوب إيه؟ مطلوب إن إحنا ننكي في الكفار نؤذيهم نصيب منهم فلما يصيب الكفار نساؤنا وأطفالنا هذا أكثر نكاية بالتأكيد يبقى يقوم النساء والأطفال بهذا الفرض ويسقط عن الكفار والثاني لا أنا سقط الحرج. سقط الحرج أي الإثم عن الباقين أي بحصول الكفاية بفعل من فيه كفاية. والثاني أي من الحالين السابقين أن يقول الكفار بلدة من بلاد المسلمين أي مثلا فمثل البلد القرية غيرها، ومثل البلدة من بلاد المسلمين البلدة من بلاد أهل الذمة. يبقى أهل الذمة استوطنوا في بلد من بلاد المسلمين، وبموجب عقد الذمة نحن ندافع عنهم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك تبوك لليهود يزرعونها خيبر، أنا آسف خيبر يزرعونها. فيتصور أن أهل الذمة يكونون منفردين ببلدة من البلاد، فإذا جاء الكفار على بلدة من بلاد أهل الذمة فكما لو جاءوا على بلدة من بلاد أهل الإسلام، فيجب علينا الدفع عنهم بكل ما نملك إن كنا قريبين منهم بمسافة القصر. فهم يدفعون، لا يدفعون عن أنفسهم لأنهم ليسوا مقربين بالدفاع، نحن الذين ندافع عنهم. فإذا لم نستطع أن ندافع بالقريبين من مسافة القصر توجب على من بعد ذلك في المسجد. ومثل البلدة من بلاد المسلمين البلدة من بلاد أهل الذمة. لأن عدم دفع الذمي للجزية لفقره يبقى الجزية في على أغنياء المسلمين، فإذا لم يتصرف في بيت المال شديد. أهل نبل، المسلمون أهل نبل، يحمون من في حوزتهم ويدافعون عن من عقدوا معه عقد الذمة. ده أمر شديد. الإسلام كده، الإسلام فيه نبل. عقدي مين اللي رفض؟ قاتلوهم حتى يعطوا الجزية عن غير المصاغر. غير صحيح ان المغنم اكثر المغرم اكثر من غير صحيح. كلام غير صحيح. قالوا أو ينزلوا قريبا منها أي بأن يكونوا دون مسافة القصر منها، كما قال الشمس الرملي الشيخ محمد بن أحمد صاحب الإمام. فالجهاد حينئذ أي حينئذ دخلوا بلدة من بلاد المسلمين أو نزلوا قريبا منها فرض عين عليهم، أي على أهل تلك البلدة وعلى من كان دون مسافة قصر منها وإن كان في أهلها كفاية. لأنه كالحاضر معهم، لأنه الضمير يعود على مين؟ على من كان على مسافة دون مسافة القصر من البلدة التي نزل بها الكفار، فيصير فرض عين على أهل البلدة وعلى من هم على مقربة منها دون مسافة القصر، لأنه كالحاضر معهم حتى ولو كان فيهم كفاية. قال وعلى من كان بمسافة القصر، يعني يصير أيضا فرض عين على من كان بمسافة القصر يعني أو أزيد إن احتاجوا إليهم بقدر الكفاية. هنا بقى نقول هل اكتفوا ولا لازالوا محتاجين؟ إن كانوا لازالوا محتاجين يبقى يصير فرض عين على من كان على مسافة القصر، لكن من كان دون مسافة القصر فرض عين عليه حتى وإن اكتفوا لأنه بمنزلة الحاضر معه. مرة أخرى وعلى من كان يعني ويصير فرض عين على من كان بمسافة القصر إن احتاجوا إليهم بقدر الكفاية لإنقاذهم من الهلكة فيصير فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد. إلى هنا في أي سؤال؟ فيلزم أهل ذلك البلد أي حتى الصبيان والنساء والعبيد والدين ولو بلا إذن من الأولياء والأجواب والسالة ورب الدين على الترتيب لف ونشر مرتب زي ما بيقول أحمد على لف ونشر مرتب أي حتى الصبيان بلا إذن من الأولياء حتى النساء بلا إذن من الأزواج حتى العبيد بلا إذن السالة حتى المدين بلا إذن رب الدين بخلاف الحال الأول وهو حال فرض الكفاية فإنه يحرم فيه الجهاد على الولد من غير إذن أصوله المسلمين شوف قال إيه أصوله مش بس أبويه الأصول فإنه يعني في فرض الكفاية فإنه ضمير الشأن والحال يحرم فيه أي في الحال الأول هو فرض الكفاية على الولد من غير ذكر كان أو أنثى من غير إذن أصوله المسلمين ولو الأعلين ذكورا كانوا أو إناثا الأصول ذكورا كان الأصول أو إناثا من جهة الأب أو من جهة الأم حتى لو أن بعضهم ولم يأذن الباقون ولو واحدا امتنع كل ده فرض الكفاية الحالة الأولى لو لم يأذن أحد أصولك من أي الجهتين كان حتى لو وقف بقية الأصول امتنع عليك أن تجاهد في فرض الكفاية وبالمناسبة استطرادا قال ولا يعتبر إذنهم في سفر تجارة أو غيرها حيث لا خطر فيه ولا يعتبر إذنهم في سفر تجارة أو غيرها حيث لا خطر فيه يعني بشرط أن لا يكون في هذا السفر خطر فإن كان فيه خطر اعتبر إذنهم كما لو كان بالبحر سفر تجارة ليس جهادا لكنه بالبحر والبحر وقوف البحر مظنة الخطر فلا بد من استئذان الأصول ولا يعتبر إذنهم في سفر تجارة أو غيرها سفر سياحة سفر طلب علم حيث لا خطر فيه بخلاف ما فيه خطر كركوب بحر أو دخول بادية خطرة فيها قطع طرق مثلا قال ولا يحرم سفر لتعلم علم شرعي لازال يستطرد ولا يحرم سفر لتعلم علم شرعي ولو فرض كفاية كطلب درجة الفتوى وإن لم تأذن له أصوله إذا يخرج ولو لم تأذن له أصوله لطلب علم شرعي اللي هو فرض عين حتى كان العلم ده فرض كفاية لا يحرم السفر من أجله ولو بلا إذن الأصول وبيمثل لفرض للعلم الذي هو فرض كفاية بطلب درجة الفتوى أن يصير في درجة المفتين قال وإن أمكنه في البلد لكن رجع بسفره زيادة فراغ أو إرشاد شيخ نحو ذلك كما يحصل لمن يجاور في الجامع الأزهر حتى إن أمكنه طلب العلم في بلده يجوز له السفر بلا إذن من أصوله إن رجع بسفره هذا زيادة فراغ لأنه هياخد الجراية في الأزهر بيجوا الأزهر عشان ياخدوا الجراية المعونة يعني في بلده هيضطر يشتغل عشان يصرف على نفسه فيقل الفراغ لكن المنحة في الأزهر فيأتي للأزهر ليكسر فراغه ويكون أعون له في طلب العلم بل لا يحتاج إلى إذن الأصول ومعنى أنه لا يحتاج أنه يعني ليس معنى أنه لا يحتاج أنه لا يعبأ بوالديه أو بأصوله يعني يطيب خاطره مش الإسلام بيحض يعني على عقوق الوالدين وألا تعبأ بمشاعرهم لا يحرم ليس معناه انك تخليهم عن التلطف طيب قال وان امكنه في البلد التي هو فيها يعني، لكن رجع في سفره زيادة فراغ أو إرسال شيخ ليس موجود في بلده أو نحو ذلك، كما يحصل لمن يجاور في بلده الأساس. نعم، ها ها رجع فين يعني في أي جملة؟ لكن رجع بسفره، رجع بالألف تبقى رجع برضو. ها يقول ايه لمستمع مرسومة عنده بالياء بالالف المقصورة، بالياء الياء المقصورة. طيب انا مرسومة عندي بالالف بس، كده تقرا رجا وكده تقرا رجا، فليه ما رددتني بالالف؟ بالالف كان يرجو لقاء ربه، فالالف منقلب عن واو ترسم بالالف، لو كانت منقلب عن ياء ترسم بالياء اذا كان ثلاثيا يعني، اذا كان ثلاثيا والالف منقلب عن واو ترسم الفا، منقلب عن ياء ترسم ياء، كان غير اكثر من ثلاثي يعني خلاص ترسم ياء. راضيا غنى منقلب عن ياء ترسم بالياء. ويعتبر رشده في فرض الكفاية، لما قال لا يتوجب أن يأخذ إذن الأصول، لا يحرم أن يسافر بغير إذن الأصول، قال إذا كان فرض كفاية، إذا كان السفر لطلب العلم فرض كفاية فيعتبر رشده، يعني هذا يعول على كونه رشيدا ولا غير رشيد، لو كان غير رشيد لا فرض الكفاية، فرض عين يسافر، فرض كفاية لا بد أن يكون رشيدا. في كل حال. ويحرم سفر موسر لجهاد أو غيره بلا إذن رب دين حال ولو كافرا إن لم ينب من يؤديه عنه من ماله الحاضر. شوف القيود دي كلها مرة أخرى. ويحرم سفر موسر، يبقى لو كان معسر يسافر ولا يحرم، لجهاد أو غيره بلا إذن رب دين حال، فلو أذن له رب الدين يسافر، لو كان الدين ليس حالا يسافر، ولو كافرا إن لم ينف فإن أناب يسافر. كل هذه القيود. ويحرم سفر موسر لجهاد أو غيره بلا إذن رب دين حال ولو كافرا إن لم ينب من يؤديه عنه من ماله الحاضر، لو كان ماله غائبا لا يسافر. فإن أناب من يؤديه عنه من ذلك أي من ذلك اسم شرع العلى مال الحاضر صح، فلا تحريم، وخرج بالموسر المعصر فلا يحرم سفره، مدين معصر يسافر، هتاخد منه ايه ده؟ هتقعده ليه؟ يسافر. وبالحال المؤجل، دين مؤجل، وان قصر الاجل بعد اسبوع يسافر، فلا تحريم لعدم توجه المطالبة به قبل حلوله، هو لم يحل اصلا، فلماذا تمنعه من السفر؟ لماذا تضعه في قائمة الممنوعين من السفر؟ قال له ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وتأدية الدين واجب، قال له أصلا لم يصل واجبا عليه لأنه لم يحل بعد. فإن أذن أصله أو رب الدين في الجهاد ثم رجع بعد خروجه وعلم برجوعه، رجع مين رجع؟ الأصل أو رب الدين، فإن أذن أصله أو رب الدين في الجهاد ثم رجع أي رب الدين أو الأصل عاد مرة أخرى وقال أنا مش موافق على هذا السفر، ثم رجع بعد خروجه وعلم أي الخارج أي المسافر الجهاد علم برجوعه برجوع رب الدين أو الأصل وجب عليه الرجوع إن لم يحضر الصف ولم يخرج بجعل من السلطان، وأن يأمن على نفسه وماله ولم تنكسر قلوب المسلمين بانصرافه، وإلا فلا يجوز، بل يحرم انصرافه إن حضر الصف لقوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا، لقوله تعالى إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ولأن الانصراف حينئذ يشوش أمر القتال. هذا الذي خرج بعد إذن أصوله أو كان مدينا وأذن له رب الدين، ثم عاد رب الدين وتقاعس مرة أخرى وقال لا أوافق على خروجي وحضوره القتال، أو رجع الأصل عن ذلك الإذن، وعلم الخارج للجهاد برجوع الأصل أو رب الدين يجب عليه الرجوع بقيود، إن كان هذا لا يشوش على المقاتلين، إن لم يكن قد حضر الصف، إن لم يكن بجعل من الإمام من السلطان. نقرأ مرة أخرى: فإن أذن أصله أو رب الدين في الجهاد ثم رجع بعد خروجه وعلم برجوعه، وعلم المسافر للجهاد برجوع أصله أو رب الدين، وجب عليه الرجوع بقيود: إن لم يحضر الصف، هذه قيد، قيد آخر: ولم يخرج بجعل من السلطان، لأن طاعة السلطان هنا واجبة الآن وهناك مقابل، لم يخرج مجانا، لم يكن فعله بلا مقابل، بل كان من المرتزقة الذين دونوا في الديوان وأخذ جعلا على ذلك فلا يرجع، وإن علم برجوع أصله أو ذلك. وأن يأمن، قيد ثالث: وأن يأمن على نفسه وماله، تقول له ارجع بس في رجوعه ممكن يضيع ماله أو تضيع نفسه، يبقى لا يرجع. ولم تنكسر، قيد رابع: ولم تنكسر قلوب المسلمين بانصرافه، يبقى لا يرجع، وإلا فلا يجب الرجوع، بل يحرم، بل يحرم انصرافه إن حضر الصف. يبقى في هذا القيد بالذات إن كان قد حضر الصف يحرم انصرافه، والعلة موجودة في الآيتين، في آية الأنفال وآية سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ولأن الانصراف حينئذ يشوش أمر القتال، طرب القائد، القائد يعتمد عليه في ميمنة في ميسرة في وسط في كذا في كذا، فيضطرب أمر القتال. فإن أمكنه عند الخوف، في مسألة الخوف أن هو يخاف على نفسه وماله، إن لم يأمن على نفسه وماله، يعني يخاف على نفسه أو ماله، فإن أمكنه عند الخوف على نفسه أو ماله أن يقيم في قريته أو بلد بالطريق إلى أن يرجع الجيش فيرجع معهم، لزمه ذلك. إن لم يأمن على نفسه وماله يبقى لا يكمل السفر للجهاد، يعني لم يحضر الصف بعد، لم يحضر الصف بعد، فعلم برجوع أصله أو صاحب الدين واستطاع أن ينزوي في قرية أو في مخبأ إلى أن ينتهي القتال وتزول الأشياء المخوفة، وجب عليه ذلك، ثم يعود مع الجيش عند عوده. أريد بس أن ألفت النظر إلى سطر مضى بنا، وهو قوله: ويحرم سفر موسر لجهاد أو غيره بلا إذن رب دين حال ولو كافرا. انظر كيف تحافظ الشريعة، تحترم مال الكافر، مال الكافر، الكافر طبعا غير الحرب، مال الحرب غنيمة لنا، لكن إذا كان الكافر غير حربي، يعني كان ذميا أو كان مستأمنا أو كان معاهدا، فماله محترم، فالشريعة والغراء تحافظ على مال هذا الدائن الكافر، وتمنع سفر المسلم للجهاد محافظة على مال الكافر. هذا يعني يستحق الانتباه والالتفات، ويكتب فيه كلام جميل هذه الشريعة المباركة. عندك سؤال؟ سؤال جيد ولا سؤال غير جيد؟ غير جيد بلاش. شكرا على رجوعك عن السؤال غير الجيد. قوله الدفع الكفار يلزمه فيلزم أهل ذلك البلد الدفع للكفار بما يمكن منهم. الدفع للكفار بما يمكن منهم ولو بضرب بأحجار أو نحوها. نعم من لم يمكنه التأهل وجوز أسرا وقتلا، صح كده النسخة القديمة؟ نعم، من لم يمكنه التأهب وجوز أسرا وقتلا إن أخذ وعلم أنه إن امتنع من الاستسلام، نسخة قديمة كده، وعلم أنه إن امتنع من الاستسلام قتل فله الاستسلام. بعد كده هي نسخة قديمة وقتال فله الاستسلام كلام؟ استسلام غير فله استسلام وقتال كده صح؟ فله استسلام غير ألف ولام، نحذف الألف ولام. فله استسلام وقتال سواء كان رجلا أو امرأة. إن أمنت المرأة فاحشة إن أخذت، فإن علم أنه إن أخذ قتل أو لم يعلم أنه إن امتنع من الاستسلام قتل أو لم تأمن المرأة فاحشة إن أخذت تعين الجهاد. نقرأ مرة أخرى. نعم، يبقى يجب الدفع، يلزم الدفع بكل ممكن ولو بالأحجار، بضرب من الأحجار. استثنى فقال نعم من لم يمكنه التأهل وجوز أسرا وقتلا. يعني قال والله أنا إن دخلت في هذا القتال ودفعت الكفار فالغالب أني أؤسر أو الغالب أني أقتل، بخلاف ما لو قال لا ده أنا لو دفعت مع جملة المسلمين أنا لا أؤسر ولا أقتل. يبقى لابد من استماع للأشياء أنه لم يمكنه التأهب وجوز احتمل أن دفاعه الكفار يترتب عليه أن يقتل أو يؤسر، وجوز أسرا وقتلا إن أخذ وقتلا إن أخذ، لأن الأسر هو الأخذ. يبقى جوز أسرا خلاص انتهينا، جوز قتلا إن أخذ. مفهوم ولا صعب؟ مش مفهوم لأن أنت نايم، مفهوم لأن أنت نايم برضه تفهم أنت نايم كرامة. نعم، من لم يمكنه التأهب وجوز أسرا وقتلا إن أخذ، جوز أسرا وجوز قتلا إن أخذ. يبقى إن أخذ قيد في القتل مش في الأسر، لأن الأسر هو الأخذ، مش فرق بينهم، يبقى قيد في القتل بس. وجوز أسرا وقتلا أي وجوز قتلا إن أخذ وعلم أنه إن امتنع من الاستسلام قتل فله الاستسلام. يقول لي والله أنا لم أتأهل، وأنا مع كوني لم أتأهل إن دخلت في القتال ودفعت الكفار فيجوز أن يأخذوني ويجوز أن أخذوني أن يقتلوني، وأعلم أني لو استسلمت وأعلم أني لو امتنعت من الاستسلام أقتل. خلاص استسلم لا تدفع، فله استسلام، فله استسلام وقتال وله قتال. يبقى له أن يستسلم، يعني لا يحرم عليه أن يستسلم، وله أن يقاتل حتى مع فقده للأهبة وحتى مع علمه بأنه إن امتنع عن الاستسلام قتل، وحتى لو علم أنه إن أخذ قتل. فله استسلام وقتال سواء كان رجلا أو امرأة، بشرط قيد في المرأة، أو امرأة إن أمنت المرأة فاحشة إن أخذت. لها متى يكون لها الاستسلام والقتال؟ إن أمنت في استسلامها أن يفحش بها إن استسلمت وأخذت. فإن علم، مفهوم المخالفة بقى لما سبق، فإن علم أنه إن أخذ قتل أو لم يعلم أنه إن امتنع من الاستسلام قتل. شوف انتبه لهذا التركيب الصعب شوية. إن لم يعلم أنه أو لم يعلم أنه إن امتنع من الاستسلام قتل. معنى نفيان لم وامتنع، ونفي نفي إثبات. احذفهما، احذف لم واحذف امتنع، تفهم يفهم الكلام بسهولة. أو علم بدل من لم يعلم بقى، أو علم أنه إذا استسلم قتل. معنى هنحذف النفيين لم في لم يعلم، امتنع من الاستسلام، نحذف امتنع من الاستسلام يعني استسلم. يبقى الكلام معناه ايه؟ إن علم أنه إذا استسلم قتل. فإن علم أنه إن أخذ قتل، أو إذا استسلم قتل، أو لم تأمن المرأة فاحشة إن أخذت تعين الجهاد. مفهوم هذا؟ حد مش فاهم؟ بين أنتم متوقفون، لا فاهمين ولا مش فاهمين، أنتم في حالة البينية، بين مفيش مانع. ولو أسروا مسلما وإن لم يدخلوا دارنا لزمنا السعي في خلاصه إن رجي، إن رجي هذا الخلاص. كيف؟ فصورة رجاء الخلاص إيه؟ بأن كانوا قريبين منا، كما يلزمنا في دخولهم دارنا دفعهم عنا، كما يلزمنا في دخولهم عنا. ها؟ عنها حضرتك فرق. عنها بدل عنا، عنها. كما أنه يلزمنا الدفاع عن الديار المسلمة إذا دخل الكفار فيها، يلزمنا السعي في خلاص المأسورين من المسلمين إن رجي خلاصهم، إن رجي خلاصهم. فنقرأ مرة أخرى: ولو أسروا مسلما وإن لم يدخلوا دارنا، حتى وإن لم يدخلوا دارنا، لزمنا السعي، فاعل فاعل لازم، لزمنا السعي في خلاصه المأسور إن رجيا. لزمنا يعني توجب علينا، يعني لو لم نفعل هذا السعي أثمنا. إن رجيا، ما سورة الرجاء؟ بأن كانوا قريبين منا، كما يلزمنا، كما يلزمنا في دخولهم دارنا دفعهم عنها. ليه؟ ليلزمنا تخليص الأسرى من المسلمين إن رجوا، إن رجي ذلك، لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار. يبقى قياس أولوي: كما يلزمنا الدفاع عنهم إذا دخلوا عن أرضنا، إذا دخلوا أرضنا أو ديارنا، فمن باب أولى أنه يلزمنا تخليص المسلمين، لأن حرمة المسلم أعز وأعظم عند الله تعالى من حرمة الدار ومن حرمة الكعبة. هو قياس أولوي، لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار. فإن لم يرجى صورة عدم الرجاء لأن توغلوا في بلادهم، تركناه للضرورة. فإذا ذهبنا وراءه لنخلصه، ضاع الجيش الذي ذهب ليخلصه، الكوماندوز اللي بيروحوا عشان ينقذوه حيضيع. يبقى دي ضرورة. ضرورة إيه؟ ضرورة تسقط الوجوب، تسقط الوجوب، لكن لا تنفي الجواز. ماشي يا اخوانا؟ ضرورة تسقط الوجوب ولا تنفي الجواز. فالكوماندوس حبوا يروحوا ولو حتى يضيعوا في سبيل اخوانهم من المسلمين، يروح يعملون خلف خطوط العدو. وشرائط وجوب الجهاد، نعم ارفع صوتك. فيش طارق. مفيش تعارض، في تعارض كده انه بي بي بيتحدد اهو بيقيد بان الان مفيش تعارض، هو ما بيقولش ان حرمه، ده بالعكس ده كده متهيالي في نفس السياق انه بيقول لي انا حافظ على احافظ على المسلم علشان هو ده اللي هيحرر لي الارض بعد شويه. فين التعارض بقى؟ هو القيود معنا، القيود معنا، متى يجوز له الاستسلام، متى يجوز له الهجرة، عدم دخول في الحرارة، عدم الدفع يعني، لزمه الدفع للكفار إن واستثنى، قال متى يجوز له وقال لا يدفع الكفار، قال إن ظن أنه مش عارف إذا استسلم يقتل، وإن ظن أنه كان غير متأهب، غير متأهب، فأخواننا غير متأهبين يعملوا إيه؟ الصبيان. سؤال في محله، يسأل سؤال كان مفترض أن يسأله كلكم، وهو عندما مر علينا قوله فيلزم أهل ذلك البلد، الشيخ قال أي حتى الصبيان، فكيف نلزم الصبيان وهم غير مكلفون ولا لم يسأل أحد خالص؟ واحد من الفاظ المغيله في النكره والتي لا تاتي الا في النفي وتعم الذكر والانثى، لم يسال احد، يعني لم يسال ذكر ولا انثى، طالب ولا طالبه، مش حد سال، لا اللي فطروا ولا اللي ما فطروش، ولا اللي قاموا الليل ولا اللي ما قاموش الليل، فكيف نلزم الصبيان وهم غير مكلفون؟ معنى اللزوم أن عدمه، عدم القيام بهذا الملزوم إثم، والصبي أيضا أصلا مرفوع عنه القلم، فكيف تقول بإلزام الصبيان؟ هذا سؤال الشيخ صح؟ يقال في الإجابة عن هذا السؤال ما يقال في حق الصبي والصبية عندما يؤمران بالصلاة، فالملزم لهما، المخاطب بالإلزام هم الأولياء، المخاطب بالإلزام هم الأولياء، لأن الأطفال والصبيان غير مكلفين، فيقال للأولاد كما يقال له قم فصلي صوم رمضان المميز، وللبنت البس الحجاب يا مميزة، يقال لهم على سبيل الإلزام لأوليائهم لا على سبيل الإلزام لهم، فإن لم يفعلوا فلا يأسهم لأنهم غير مكلفين. يبقى كل ما ظاهره خطاب الغير المكلفين المقصود به خطاب أوليائهم، كل ما ظاهره خطاب الغير مكلفين من مجانين وصبيان يبقى المقصود به خطاب أوليائهم. قوم يا واد صلي، قوم يا واد ادفع عن البلد، قوم يا واد، قوم يا بت اتحجبي، قوم يا بت دافعي عن الأمة، خلاص. وأطفال الحجارة عشان إخواننا اللي بيحرموا انتفاضة فلسطين وأطفال الحجارة ويقولوا ده ده ده غير واجب، طب ماذا يفعلون في مثل هذا؟ كده احنا بنلقي بهؤلاء إلى التهلكة، كيف نقاتل الدبابات بالحجارة؟ لم ينكي في اليهود قدر ما أنكى أهل انتفاضة فلسطين في اليهود، لم يمكن، ولا حتى ما فعله اللبنانيون فيما بعد، لأن أن يقاتل جيش ولو جيش العصابات اليهود غير لما يقاتل الأطفال، صورة الولد الطفل اللي هو بيدفع الدبابة بالحجارة صورة تهز مضاجع الكفار، كفار الأباعد، مش اليهود فقط، الكفار اللي في أمريكا والكفار اللي في الأقاصي، ولذلك الأندال الأباعد قتلوا الطفل، قتلوا الطفل اللي بيرمي بالحجارة الدبابة، دبابة يقاتلها طفل يعني لما تجاوز العاشرة يضربها بالحجارة، ماذا تفعل الحجارة إذا كان الصواريخ نفسها ما بتأثرش في المدرعة الإسرائيلية؟ ماذا تفعل الحجارة الصماء البكماء العمياء في هذه الدبابة؟ فلماذا قتلوه؟ إن لم يكونوا يرتعبون من هؤلاء الأطفال. وعندما نقول لا يجب على من لم يتأهب، قلنا أنه يجوز، فكيف تحرم بس كيف تحرم يا أيها ماذا أسمي بس كيف تحرم انتفاضة الفلسطين؟ يعني أمر لا فيه فهم ولا متابعة ولا رؤية سياسية ولا رؤية تقنية، لا هو فقيه ولا هو له في السياسة ولا بيقرأ أخبار ولا بيتابع، فبلاء فوق بلاء، جهل مركب. معلش أنا آسف يعني إن كان بعضكم ربما يتأذى من هذا، بس هذا بلاء لأنه يفط في عضد المسلمين، فهذه فتاوي تلقى في المزبلة. أنا آسف يعني أستخدم هذه العبارات لأننا كفانا ما نحن فيه من بلاء، فيزيدون ضعفنا ضعفا بأن يحرموا انتفاضة فلسطين. لم يقل هم مجتهد ولا عالم، ولا مجتهد ولا عالم، هؤلاء الذين يفتون بهذه الحرمة حتى لم يرقوا إلى كونهم طلبة علم للأسف يعني. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم.